أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن في نفسي دون أن أحرك شفتي وجزاكم الله خيرا؟ القراءة لا تكون إلا بالنفس بالشفتين، لا يمكن أن يكون الإنسان قارئا إلا إذا تلفظ ونبس بشفتيه، أما إذا لم يتلفظ فليس بقارئ للقرآن، وليس هناك قراءة في القلب، قراءة تكون بالنطق باللسان، ولذلك قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال العلماء في قول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أنه إذا قرأ الفاتحة في نفسه دون أن ينبس بشفتيه فإنه لا تصح قراءته، لأنه قوله إلا بقراءته، فدل على أنه لا بد من القراءة، والقراءة لا تكون إلا بالنطق بالنفس بالشفتين. وأما مسألة الذكر بالقلب فهذه أعم من مسألتنا وليس لها علاقة بالقراءة، القراءة التي فيها الأجر وتنبني عليها الأحكام مخصوصة بالنفس بالشفتين، فلا بد أن تحرك لسانك وتنبس بشفتيك، والله تعالى أعلم.